قال رحمه الله: وأخبرنا عبد الواحد المليحي، نزلنا مع قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية العظيمة التي استفدنا منها هذه المسألة المتقدمة نحتاج إليها. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل. من محمد بن إسماعيل هذا عند الأولاد؟ أبي البخاري، أحسنت. ما كنيته؟ أبو عبد الله، أحسنت. وإيش من كتاب تعرف له هذا البخاري؟ أي كتاب تعرف له؟ أي كتاب تعرف له؟ أو أي كتاب تعرف له؟ كتاب مشهور؟ نعم، أحسنت، صحيح، الصحيح المشهور صحيح البخاري. وما هو أصح الكتب؟ عندك سؤال، ما هو أصح الكتب المؤلفة؟ أصح الكتب المؤلفة، ولا كتاب أصح منه. نعم، البخاري، وبعده مسلم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي، قال: حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عندك يا أخي، عندك أبو هريرة، ما اسمه؟ ما اسم أبو هريرة هذا؟ دائما تسمع أبا هريرة، أبا هريرة، ما اسمه؟ ها؟ عبد الله، لا بأس، كلنا عبيد لله. عبد الله عندك؟ عند من؟ لا، لم الأولاد عندك؟ نعم، أحسنت، عبد الرحمن، هذا أشهر ما قيل فيه، وهذا الذي اختاره أكثر أهل العلم أن اسمه عبد الرحمن، والله أعلم، اشتهر بكنيته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، هذه سبع مهلكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها والبعد عنها. والتقييد بالسبع إنما هو للمثال لا للحصر، لأنها لا تنحصر في هذه السبع المذكورة، بل ثم غيرها من الموبقات ومن كبائر الذنوب، ومنها اليمين الغموس، ومنها الغنوط من رحمة الله، وهكذا أيضا قول الزور، شهادة الزور، الإلحاد بالحرم، حقوق الوالدين، كل هذه موبقات وكبائر ذنوب، لكن هذا مثال. اجتنبوا السبع الموبقات مثال لا حصر، لأنه كما علم أنها أكثر من ذلك. ولكن لعله احتاج في ذلك المقام أن يذكر هذه الأشياء، احتاج في ذلك المقام أن يذكر رسول الله هذه السبع، لا لأنه يريد الحصر فيها، وليس ثم موبقات غيرها. وهذا كثير من الأدلة. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ وهذا أسلوب جميل، اجتنبوا كذا، ما هو كذا؟ هذا يجمله ثم يسألون عنه ليكون له موقع في نفوسهم، سؤالهم عنه معنى أنه سينتبهون لما سيلقى عليهم، فيجمله ثم يفصله له. وهذا أسلوب جميل في التعليم وفي البيان، لأجل إيصال المقصود إلى الطلاب والسامعين. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. كل هذه جرائم عظيمة. الشرك ما دون الشرك مما ذكر كلها موبقة، من ارتكبها عرض نفسه لنار جهنم. ما لم يتدارك الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته وتوبة من هذه الأشياء وتوبة، أما إن مات عليها فإنه معرض لعذاب الله سبحانه وتعالى وتحت مشيئة الله إلا الشرك بالله، فليس تحت مشيئة الله من ارتكبه ومات عليه الشرك الأكبر، ليس تحت المشيئة. ومع ذلك مما ذكر والسحر أيضا، والسحر السحر والشرك لا يكون الشخص به إذا لقي الله تحت المشيئة، ومع ذلك المعاصي التي ذكرت تحت مشيئة الله، من لم يستحل هذه الجرائم فهي موبقات كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم توبق صاحبها في النار، ونسأل الله العافية. قال رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والتولي يوم الزحف على الصحيح أنه من كبائر الذنوب في خلاف، والصحيح أنه كبيرة من الكبائر، فذكره رسول الله السبع الموبقات ولا شك أنه كبيرة، وهكذا قذف المحصنات كبيرة من الكبائر، وجعل الله له حدا وهو يدخل تحت ضابط الكبائر. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كل هذا يدل على أنه كبير من الكبائر. ثم استثنى: إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذا فاسق الذي يرمي محصنة عفيفة غافلة مسكينة عما ترمى به، هذا فاسق، وهذا لا تقبل له شهادة أبدا، خلاص لا يسمح للشهادة، لا يؤتى به شاهد في أمور الشريعة وأمور الحاصلة التي يستشهد الناس عليها وتطلب شهائدهم عليها، هذا فاسق يخرج عن حيز الشهداء ولا يصلح للشهادة. وهذا أيضا كذلك كما سمعت في هذا أنه من الفسقة، من الفسقة، والفاسق معروف لا تقبل شهادته، إلا من تاب وأصلح واعتذر فهذا تقبل شهادته ويرتفع عنه وصف الفسق على الصحيح، يرتفع عنه وصف الفسق وكذلك تقبل شهادته. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم يرجع على الأمرين، إن الله يغفر له ما تقدم منه ويرتفع عنه ما تقدم منه، عدم قبول الشهادة ووصف الفسق يرتفع عنه فتقبل شهادته بعد ذلك ويرتفع عنه وصف الفسق، فلا يكون فاسقا ولا يجوز أن يقال يا فاسق بعد هذا ويصب بالفسق، لأنه قد تاب والتوبة تجب ما قبلها. ومنهم من قال تبقى الشهادة لا تقبل له وإنما الذي يرفع عنه الأخير، وأولئك هم الفاسقون يرفع بالتوبة فلا يكون فاسقا، وأما الشهادة لا تقبل منه أبدا، لا تقبل لهم شهادة أبدا، خلاص ما في شهادة تقبل له، وإنما الذي يرتفع عنه وصل الفسق، هذا الذي يرتفع عنه لا يكون فاسقا بالتوبة، وأما الشهادة فيبقى منه لا تقبل شهادة، لأن الله يقول أبدا، والصحيح أنه يرتفع عنه الأمران وصف الفسق وعدم قبول الشهادة بالتوبة والإصلاح. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وهذا مما يؤيد ما تقدم من التقييد بالسمع، أن هذا مثال، لأن الموبقات أكثر من هذا لا تنحصر فيما ذكر. فهذا أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله، وما أكثر الآمنين من مكر الله، فإن الأمن من مكر الله يجرئ على المعاصي والخوف من مكر الله يبعد عنها تماما ويقبل بالعبد على طاعة الله، ويكون الشخص بين الأمرين لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى ويرجو الله، لا يأمن مكر الله ويرجو الله سبحانه وتعالى، لأنه عقبه بذلك والقنوط من رحمة الله، فإنه إذا خاف جدا ربما يصل به إلى القنوط فيكون وسطا كما ذكر أهل العلم بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، فلا يحمله الرجاء على الأمر لأنه أيضا له صفة الخوف، هو جمع بين الأمرين خوف ورجاء، فإذا كان هناك خوف ورجاء فهذا هو العبد السعيد، فتجد خائفا وجلا راجيا لله، ما عنده ما عنده أمن، هذا ما عنده أمن الذي جمع بين الأمرين، فلا قنوط يحمل أنك تيأس من رحمة الله، ولا أمن يحملك على أنك تأمن مكر الله، لا لا ولا لا. والمرجئة وقعوا في الأول، عندهم رجاء حتى حملهم على الأمن من مكر الله، رجاء حتى حملهم على الأمن من مكر الله، وبعضهم عنده خوف حتى حمله على القنوط من رحمة الله، يفعل معصية خلاص ما لي توبة، ما لي توبة، أنا قد فعلت، قد زنيت، قد فعلت اللواط، شربت الخمور، ارتكبت الجرائم، جميع الجرائم، ما من جريمة إلا وقد ارتكبتها، فيحمله هذا الخوف إلى أن يصل به إلى القنوط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه من أعظم الآيات في الرجاء، من أعظم آيات الرجاء، لا تغلطوا من رحمة الله، إسراف ولا تغلط، مدام أنت مقبل على الله سبحانه وتعالى وتائب فالله يفرح بتوبتك، ولو فعلت ما فعل لا تغلط من رحمة الله، ولا يحملك رجاء الله على الاستمرار واللجوء في الشر. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميدة بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: وكيف يسب الرجل والديه؟ هذا تعجب من الصحابة، ما يعرفون هذا الذي الآن يتجرى عليه بعض الأولاد، كيف يسب الرجل والديه؟ هذا وهم لا يعرفون أنه يباشر السب، يعني يلعن أمه ويلعن أباه، لا إله إلا الله، ما أجرمك وما أفسقك، هم ما يعرفون، فلذلك قالوا: كيف يا رسول الله يسب والديه؟ هذا موجود عندنا؟ فهذا استفهام استخباري، والذي يظهر أنه يتضمن شيء من التعجب. قال: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه، يعني تسبب، معنى هذا الكلام يسب والديه، الذي سأل الصحابة عن كيفية السب وعن حقيقة السب، هل يباشر أو كيف يصنع؟ قال: لا، يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أبا، يتسبب بسب أبيه، فهذا يعتبر سابا لأبيه، الذي يتسبب يعتبر سابا، فكيف بالذي يباشر؟ هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، الذي يباشر ما يتسبب، يلعن مباشرة ويسب مباشرة، وأما هذا يتسبب ومع ذلك يقول من الكبائر أن يسب الرجل والديه، من الكبائر أي يتسبب في سب أبيه وأمه، تجد سباب لأباء الناس وأمهات الناس فيسب والده، يضطر على هذا وجزاه سيئة مثلها، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم، سب أباء الناس وما يريد أحد يسب والده، فالناس سبوا، سب أبا يعني أباءه، فيتسبب فيكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر. وهذا الحديث يشمل أيضا المباشر، من الكبائر أن يسب الرجل والديه، سواء تسبب أو باشر، هذا أعظم، الثاني أعظم. قال: من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وعن سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر أسبع هي؟ قال هي إلى السبعمائة أقرب، في بعض الرواية إلى السبعين أقرب، وهنا إلى السبعمائة أقرب، يعني كثير جدا، ما هي محصورة بسبع كما تقدم في الحديث، بل هذا مجرد مثال، فهي كثير جدا الكبائر. فلذلك أحسن ما قيل فيها ما تقدم وسيأتي أنها لا تحد بالعد، وإنما تحد بالتعريف، بالتعريف، لأن عدها لا يستطاع أن يؤتى عليه، فلذلك حدها بالحد أحسن من حدها بالعد. ولكن اختلف أصحاب الحد على أقوال مختلفة فيما تقدم، فهذا هو الأقرب أنها تحد بالحد ولا تحد بالعد. قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر أسبع هي؟ قال هن إلى السبعمائة أقرب، إلا أنه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار، وكل قال وكل شيء، وقال كل شيء عصي الله به فهو كبيرة. وهذا كما تعلمون ليس عن الإطلاق، لكن كبيرة من الحيثية التي تعلمونها، لأن في جناب الله سبحانه وتعالى، ولأن المعصى بها عظيم فهي كبيرة، فلا يستصغر الشخص الذنوب، ولكن ينظر من عصى بها، ينظر من عصى بها، فإنه عصى الله الذي خلقه وأوجده من العدم، فهي كبيرة من هذه الحيثية. كل شيء عصي الله به فهو كبير، لأنه عصى به كبير، عصى به عظيم وهو كبير. ولكن هذا تقسيم لأهل العلم، كبائر وصغائر، كبائر وصغائر باعتبار ما توحد عليها وما يترتب عليها، وإلا كلها كبائر، لأنه المعصى بها عظيم وكبير وهو الله. فيقول الله أعلم من هذه الحيثية، كل شيء ما كل شيء عصي الله به فهو كبير، فالمعاصي كلها كبير على هذا من الذي ذكرنا لك، على هذا الذي ذكرنا أن المعصى بها الله جل وعلا، كما قال بعض الصرف: لا تنظر إلى صغر الذنب، وإنما انظر إلى من عصيت، إلى من عصيت به، وهو عظيم لأنك عصيت به الله سبحانه وتعالى. فهذا جيد يكون من هذه الحيثية، والله أعلم. طيب، وإن الكلية هذه كما تعلمون الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. وقال كل شيء عصي الله به فهو كبيرة، فمن عمل شيئا منها فليستغفر، فإن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعا عن الإسلام أو جاحدا فريضة أو مكذبا بقدر، يعني كافر، الإجمال كافر هو الذي يخلد في النار، وهذا على سبيل المثال، راجعا عن الإسلام هذا عام يشمل جميع الأشياء التي يرجع بها الإنسان، ثم ضرب شيئا من الأمثلة التي يرجع بها الشخص عن الإسلام، أو جاحدا فريضة أو مكذبا بقدر، هذا يرجع بها الشخص عن الإسلام بعد أن عمّ خصص بعض الذنوب التي يرجع بها الشخص عن الإسلام، فهذا أيضا على سبيل المثال جاحدا فريضة أو مكذبا بقدر، هذه أشياء يرجع بها عن الإسلام. فالقدرية وجوز هذه الأمة كفار الذين يقولون الأمر أي لا قدر سابق، وإنما هو حاصل الآن، علمه الله الآن، وليس هناك ثم قدر سابق بهذا الذي حصل الآن، فهؤلاء مكذبة بالقدر، وهؤلاء كفار، أن الله ما علم الأشياء إلا بعد حصولها ووقوعها علمها سبحانه، وأما قبل فليس هناك قدر سابق بها ولا علم سابق. وهؤلاء يقول الشافعي جادلوهم بالعلم، فإن فهو كفر، إن قالوا ما في علم سابق ما في تقدير سابق، طيب هل علمها الله؟ إن قالوا لم يعلمها كفر، لأنه من أهل العلم الأزلي، نسأل الله العافية. حاصل لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا كافر، فمن كفر خلد، ومن ارتكب جريمة من الجرائم من كبائر الذنوب فهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم، فإن دخل النار فلا يطيق النار، لا يطيقها، أو يعرض نفسه لنار جهنم، وهي نار واحدة يعذب بها من دخل من الإسلام ويعذب بها الكفار، إلا أنه يختلف العذاب بها. وليس ثم ناران، نار الموحدين ونار الكافرين، هذا يحتاج إلى دليل، وإنما هي نار واحدة يدخلها أهلها أو يدخلها من أراد الله دخوله من أهل الإسلام، وأهلها يدخلون الكفار، والجميع يعذب بهذه النار التي أعدها الله. فلذلك الله يقول أعدت للكافرين، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، هذه النار اتقوها اجتنبوها، هي أعدت للكافرين احذروها، فمن دخلها منكم يناله عذابها، ولكن يختلف عذابها، يختلف عذابها للكافرين ولأهل التوحيد، وإلا هي نار واحدة وعذابها يختلف. وليس ثم ناران، نار الموحدين ونار الكافرين، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أن يقال نار الكافرين ونار الموحدين الذين دخلوا النار هي نار واحدة يعذب بها الجميع ويختلف العذاب بها. هذا الذي قرره العلامة العثيمين، وهو تقرير جميل، تقرير طيب، نار واحدة يدخلها من أراد الله دخوله، من أراد الله دخوله، أما الكافرون فهم بالنار لكن من أهل التوحيد، ويعذب بها الجميع، هذه النار يعذب بها الجميع ويختلف العذاب بها، يختلف العذاب، فعذاب أهل التوحيد ليس كعذاب الكافرين بهذه النار، عذاب أهل التوحيد ليس كعذاب الكافرين بهذه. أما أن يقال ناران، نار الموحدين ونار الكافرين، هذا التقسيم يحتاج إلى برهان. قال رحمه الله: فليستغفر فإن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة، وهذا يدل على المقصود، لا يخلد في النار من هذه الأمة، والنار هنا العهد التي أعدت الكافرين، لا يخلد فيها إلا أهلها، وهؤلاء إذا دخلوها من أهل التوحيد ما يخلدون فيها، يعذبون بها، ثم مآلهم إلى الجنة. فإن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعا عن الإسلام، أو جاحدا فريضة، أو مكذبا بقدر. ثم يأتي الكلام على حقيقة الكبيرة وكلام أهل العلم في الكبيرة. فعندك يا عبد الرزاق كم نار؟ النار هذه التي يعذب بها الناس إلى كم أقسام تنقسم؟ واحدة، نار واحدة، أحسن، نعم نار واحدة، وليس هنا الدليل على التقسيم، ولكن العذاب بها يختلف، العذاب بها يختلف، فليس عذاب الكافرين بهذه النار كعذاب الموحدين، هذا لا شك فيه، ولكنها هي نار واحدة، والتقسيم يحتاج إلى دليل. إذا كان من الكافرين من هو عذابه أخف، فكيف بأهل التوحيد؟ كيف بأهل؟ وهي نار واحدة يعذب بها الناس، ومن الكافرين من هو عذابه أخف، هم دركات فيها، أبو طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل حلق اللحية فسق ولا يقبل شخص كهذا أم كبيرة من كبائر؟ حلق اللحية فسق، ونص عليه جماعة من أهل العلم ومن المعاصرين ابن باس أن حلق اللحية يعتبر فسقا، وهل هو كبيرة من الكبائر يصل إلى المرتبة هذه؟ إن كان فيه تشبه بالنساء فهو كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر باعتبار التشبه بالنساء لا باعتبار الأصل، ولكن فيه تشبه بالنساء، الله خلق المرأة من غير لحية وخلقك بلحية فأنت تحلقها فيحصل شيء من التشبه بالنساء، ولعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، لعن الله الرجال، هذا يدل على أنه كبيرة تشبه بالنساء، ومن التشبه بالنساء حلق اللحية، فإنه يؤول أمر حلق اللحية إلى التشبه فيكون كبيرا من هذه الناحية، هذه الحيثية يؤول إلى التشبه بالنساء. قال قول ابن عباس إلا أنه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار. هل في أن الكبائر تكفرها الأعمال الصالحة؟ لا، استغفار التوبة، فلا كبيرة مع توبة، فلا تبقى الكبيرة مع التوبة. بل فيه ما تقرر عن الجمهور أن الكبيرة تحتاج إلى استغفار، تحتاج إلى توبة. وقوله لا صغيرة مع الإصرار، من أهل العلم من يرى أن الصغيرة إذا أصر عليها الشخص تصير كبيرة، تصير كبيرة. وقد تقدم كلام الشوكاني في رد هذا القول، الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة. ولكن قد تكون كبيرة مع العناد، مع العناد، إصرار عناد هذا كبيرة، وأما إصرار شهوة لا عناد فهي صغيرة، لا زالت في حيز الصغيرة يتلاعب به الشيطان فيجعله يستمر على هذه المعصية، دخان، شرب دخان أو شيء من هذه الأشياء، أو الشمة أو إلى آخر ذلك من الصغائر، يستمر عليها شهوة، شهوة لا عنادا، فتبقى صغيرة. فالإصرار عليها والاستمرار عليها شهوة وتلاعب الشيطان به ما استطاع يتركها، شهوة يا أخي اتق الله اتركها، قال الله ما استطعنا يا أخي، ومستمر على هذه الصغيرة فهي صغيرة ويأتم عليها. طيب صغيرة معاند بها عناد، يا أخي اتركت من هذا، أنت متشدد، أنت كذا إلى آخر ذلك، هذا العناد تصير به الصغيرة كبيرة لعناده، لعناده. وإن الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، فلا ترتقي الصغيرة إلى أن تكون كبيرة، وإنما تكون كبيرة باعتبار العناد. وأما إذا كان استمرار عليها شهوة فهي صغيرة. وهذا كلام قرره الشوكاني رحمه الله تقدم معنا. قال شخص سرق وبعد فترة من الزمن أعاد الفلوس إلى مكانها، هذه توبة إن شاء الله، أعاد الفلوس وندمه على ما فعل من أخذ مال الناس بغير حق، فهذه إن شاء الله توبة، توب الله عليه. وإن أمكنه إخبار من أخذ عليه الحمد لله، وإن كانت هناك مفسدة يكفي إعادة المال إلى محله وإرجاعه إلى أهله حتى لا تحصل فتنة ربما بالإخبار، فإن خشي فتنة بالإخبار أنني أخذت عليك المال هذا مالك، تفضل، ربما يسبه، ربما أنت نصاب، تعال انظر النصاب هذا، هذا اللي أخذ مالي وتعبني، ويلا قم فضايح، يكفي ارجع المال. وإن علمت أن الرجل عاقل وسيعفو عنك ويصفح عنك فهذا جيد التحلل، أنك تأتي لي وتعتذر منه تعطيه ماله، هذا جيد. ولا بعضهم غشمان، أن تريد خيرا رام نفعا فضر من غير قصده، فإذا به يصيح يا جماعة تعالوا شوف السارق اللي قد تكلمنا عليكم، هو اللي ينطح نفسه، يلا عالج نفسك، أحسن ترد المال في محله في هذه الحالة وتذهب. إن استطعت إرساله مع بعض الناس الحمد لله، وإن عرفت المكان الذي سيأخذ منه صاحبه وضعت فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.